بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبه على بيت سبق في قوله فصل في أداة التشبيه وغاياته وأقسامه، البيت الرابع: تزيين أو تشويه اهتمام بالكسر، تنويه استطراف أو إهام. قلت بإسكان اهتمام وإهام، لكنه بالتحريك: تزيين أو تشويه اهتمام، كذا قلت فيما سبق ولا نصحح. تزيين أو تشويه اهتمام، تنويه بالخفض هو أولى، استطراف إهامي. طيب، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تركيب المجاز. فصل في تركيب المجاز. لما تم الكلام على المجاز المفرد، عرفنا المجاز على نوعين: مفرد ومركب، وشرع فيما يتعلق بالمجاز المفرد وقسمه إلى مرسل واستعارة، حينئذ شرع في بيان ما يتعلق أو شرع في الكلام على المجاز المركب، فقال: فصل في المجاز المركب كما هو في حلية اللب المصون. ولو قال في تركيب المجاز كذلك لا بأس، حينئذ تركيب يكون مصدرا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في المجاز المركب. المجاز المركب حينئذ يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصول على التقديم والتأخير. والأحسن أن يحفظ على أنه فصل في المجاز المركب، لأنه هو الأصل التلخيص، كذلك في عقود الجمان عنوان بالمجاز المركب. وإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول هذا وارد، كما هو شأنه في الفصل السابق: فصل في تحسين الاستعارة. تحسين هذا مصدر، حسن يحسن تحسينه، حينئذ إذا قلنا محسن استعارة حينئذ يكون من باب إطلاق المصدر إرادة اسم الفاعل، وعلى ما ذكره المحشي وله وجه كما ذكرنا أن أولى محسن حينئذ يكون من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول، وكل منهما مستعمل في لغة العرب، يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل، ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول. حينئذ فصل في تركيب المجاز أي المجاز المركب، والتعبير بقولنا فصل في المجاز المركب أولى. وخصصه الناظم هنا تبعا للأصل الذي هو التلخيص، خصصه بالمجاز المركب، والمقصود به ترجمة الاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية حينئذ يكون أو قد يفهم من الكلام أن المجاز المركب لا يكون إلا استعارة تمثيلية، وليس الأمر كذلك، بل المجاز المركب قد يكون استعارة وقد يكون غير استعارة. حينئذ يفهم من كلام المصنف هنا كغيره أن الكلام أن المجاز المركب لا يكون إلا استعارة، حينئذ قد يكون المجاز المركب لا استعارة، على كلام المصنف لا يكون كذلك، وإنما هو خاص به بالاستعارة. إذن خصصه الناظم هنا تبعا للأصل بالمجاز المركب المقصود بالترجمة بالاستعارة التمثيلية، وسيأتي وجهه. وقسمه الناظم رحمه الله تعالى إلى قسمين، فقال: مركب المجاز أي المجاز المركب من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. حينئذ الموصوف هو المجاز، والصفة كونه مركبا، والمركب ما يقابل المفرد، وعرفنا المراد به بالمفرد، وهنا المراد به المركب الذي هو جملة اسمية أو فعلية، هذا أو ذا، مع متعلقاتها. حينئذ يكون المجاز المفرد في الكلمة، ويكون المجاز المركب في التركيب، ولذلك عبر في الأصل تركيب، لأن التركيب يكون من مسند ومسند إليه، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية. مركب المجاز ينقسم إلى قسمين: الأول ما تحصل في نسبة، ما تحصل، ما اسم موصول بمعنى الذي، تحصل أي ثبت، وعبر الشارح عندكم في حلية أي تقدم، والألف هذه للإطلاق، يعني ما تقدم في نسبة، يعني ما تقدم ذكره في الإسناد الخبري. سبق معنا الإسناد الخبري هناك في أول النظم إن كان مذكورا ما يسمى بالمجاز العقلي أو المجاز الخبري، الإسناد الخبري، وهذا سبق ذكره وتعليل ذكره في علم المعاني دون علم البيان. إذن ما تحصل أي ما تقدم أو ما ثبت سابقا في نسبة متعلق بقوله تحصل، تحصل الألف هذه للإطلاق، إذن تقدم ذكره في الإسناد، في الإسناد الخبري. والثاني وهو المراد هنا وحده أو أشار إليه بقوله أو، هذه للتنويع قابل النوع الأول، مثل تمثيل جلى، مثل تمثيل جلى يجوز فيه الوجهان، وأما مثلي هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه ما تحصل ما تقدم في مثلي يكون معطوفا على قوله نسبة وليس المراد كذلك، وإنما إما أن يقال أو مثل تمثيل جلى، يعني مركب المجاز ما كان، نعم مركب المجاز الذي هو مثل تمثيل جلى، يكون خبرا مبتدأ محذوف والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، ويجوز النصر وقد يكون أظهر، مركب المجاز ما جلى أي ظهر مثل تمثيل، مثل تمثيل، حينئذ يكون مثل هذا المنصوب على الحالية ومتقدم على جلى، هذا أظهر. أو مثل تمثيل جلى، هذا النوع الثاني وهو المجاز المركب الذي يعنون له بالاستعارة التمثيلية، أو مثل تمثيل جلى، جلى بمعنى ظهر، جلى يجل الأمر إذا ظهر، فجلى ما جلى وظهر مثل تشبيه التمثيل، مثل تمثيل أي مثل تشبيه التمثيل في الوجه، ويسمى استعارة تمثيلية، ويسمى استعارة تمثيلية. وحده المشهور عند البيانيين أنه اللفظ المركب، ولا بد من أخذ اللفظ المركب، اللفظ لا بد منه لأن المجاز بنوعيه المفرد والمركب وصف للألفاظ لا وصف للإطلاق ولا للاستعمال، وإن عبر عن واحد منهما فيكون من باب التوسع، فيكون من باب التوسع. اللفظ المركب أخرج المجاز المفرد، والمركب المراد به التركيب الإسنادي الذي هو مبتدأ وخبر أو فعل وفاعله. المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه، اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه، فخرج بقيد المركب المفرد، وخرج بقيد المستعمل المهمل على التسليم بأن المركب قد يكون فيه شيء مهمل، المهمل يوصف به المفرد محل وفاق، مثل ديز مقلوب زيد، زيد مقلوبه ديز، جعفر مقلوبه رفعج، لكن هل هذا مهمل بمعنى أن العرب لم تضعه؟ هل عندنا تركيب، هل عندنا تركيب ولم تضعه العرب مؤلف من جملة اسمية جملة فعلية؟ هذا محل خلاف، محل خلاف، وبسطه يأتي في علم الأصول فهو أليق به. ومثل له الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود بكلام الهذيان، كلام الهذيان، قال هذا مركب لم تضعه العرب، لم تضعه العرب، وهذا قد لا يسلم. لماذا؟ لأنه ككلام النائم، كلام النائم إذا استيقظ من نومه وتكلم كلامه من حيث التركيب هو كلام عربي، وقد يقال بأن هذا الملحظ مستند أو مستند إلى القصد، وهو شيء مختلف فيه عند النحاة، هل يشترط القصد في حد الكلام أم لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، ولذلك نقول كلام السكران كلام، وكلام النائم كلام، يصدق عليه أنه لفظ موضوع لمعنى، نعم يصدق عليها أنه اللفظ المفيد، لفظ المفيد، حينئذ ما دام أنه وجد القيدان المهمان وهما اللفظ والإفادة فيصدق عليه أنه كلام. كونه لا يترتب على وهي الشبهة التي وقعت عند بعض الأصوليين، كونه لا يترتب الطلاق على كلام النائم، لو قام من نومه وقال لزوجته أنت طالق، قلنا هذا كلام عربي، لا يلزم منه إذا أثبتنا أنه كلام عربي أن الطلاق يقع به، لا، لأن إنفاذ الطلاق وعدمه هذا يرجع فيه إلى الشرع، حينئذ صارت المقاصد معتبرة، فنقول هو كلام عربي ولا يقع الطلاق به، هذا واضح بين. لماذا؟ لأنه غير مكلف، غير مكلف. إذا كان النائم غير مكلف فلو قام من نومه وطلق زوجته أو قال وهبت لك بيتي، قال مالي كله لك، هذا كله لا يعتبر لا هبة ولا وقف ولا طلاق. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لكنه كلام عربي فصيح، كلام عربي فصيح، وهذا واضح بين. إذن المركب أو المستعمل خرج به المهمل فإنه لا استعمال فيه، هكذا قالوا، نحن نقول ليس عندنا مركب مهمل. وقوله فيما شبه بمعناه الأصلي، فيما أي في معنى أو المعنى، إذا جعلنا ما هنا موصولة، فيما أي في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي، حينئذ اللفظ المركب له معنيان، معنى أصلي ومعنى شبه به، يعني ملحق به، لأننا في مقام التشبيه، هنا المجاز المركب يسمى استعارة تمثيلية وهو محمول على التشبيه التمثيلي، وسبق أن التشبيه التمثيلي ما كان وجه الشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة، يعني ليس بشيء واحد، فقسم التشبيه فيما سبق إلى تمثيل وإلى غير تمثيل، فما كان وجه الشبه هيئة منتزعة، صورة منتزعة من عدة أمور، فهو تشبيه التمثيل، وما لم يكن كذلك فإن كان شيئا واحدا كالشجاعة، رأيت أسدا يرمي، حينئذ نعتبره غير تمثيل. هنا المركب أو اللفظ المركب أو المجاز المركب يكون له معنى أصلي شبه به معنى آخر، شبه به معنى آخر. اللفظ المركب فيما أي في معنى شبه بمعناه الأصلي أي المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ، ولا شك أن الدلالة هنا بأي نوع من أنواع الدلالة، بالمطابقة أحسن، تكون بالمطابقة، لأنه إن دل على جزء المعنى خرج عن كونه مطابقا لمعناه الأصلي، لأن قام زيد هذا وضع لمعنى وهو ثبوت قيام زيد في الزمن الماضي، حينئذ دلالته على القيام فقط أو دلالته على زيد فقط أو على الزمن الماضي فقط قد ليس الدلالة على كل ما وضع له من معنى، وإنما تكون هنا الإطلاق في دلالة المطابقة. إذن بمعناه الأصلي أي المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة التي لا يحتاج معها إلى تواسط قرينة، تشبيه تمثيل أي يشبه تشبيه تمثيل، وهو ما يكون وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد. وخرج بقوله فيما شبه بمعناه الأصلي الحقيقة، لأن الحقيقة استعمل لفظ مركب استعمل في معناه الأصلي، وهنا لم يستعمل في معناه الأصلي وإنما استعمل في معنى شبه بالمعنى الأصلي، وهذا مدخل المجاز هنا، كأنه استعمال لللفظ المركب في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، حينئذ عندنا لفظ مركب له معنى أصلي وله معنى يشبه هذا المعنى، فيؤخذ اللفظ المركب بدلا من أن يستعمل في المعنى الأصلي له يستعمل في المعنى الذي شبه بالمعنى الأصلي، ومن هنا جاء المجاز، بمعنى أن اللفظ التركيب استعمل في غير ما وضع له، لأنه وضع لشيء معين لم يستعمل في هذا المعنى تركيبي، وإنما أشبهه معنى آخر، حينئذ نقل التركيب إلى ذلك المعنى الذي أشبه المعنى الأصلي، واضح؟ إذن فيما شبه بمعناه الأصلي خرج به الحقيقة، فإنها مستعملة في المعنى الأصلي لا فيما شبه به، وهذا واضح. فالمراد بقوله تشبيه تمثيل في الاستعارة المفردة، في الاستعارة المفردة. وقوله للمبالغة هذا علة صريحة، يعني لماذا استعمل اللفظ المركب فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل للمبالغة للمبالغة. قلنا المبالغة أخذها بعضهم في الأركان الثلاثة في علم البيان، وهذا علة صريحة وفيه إشارة إلى اتحاد الغاية في الاستعارة في المفرد وفي المركب، لأننا نبحث في ماذا؟ في الاستعارة التمثيلية. المجاز المركب المراد به هنا الاستعارة التمثيلية، حينئذ الاستعارة المفردة كما في قولك رأيت زيدا يرمي، نعم رأيت أسدا يرمي، نقول هذه استعارة مفردة، استعارة مفردة. وزيد طويل النجاد أو النجاد، نقول هذا استعارة تمثيلية كما سيأتي. فقول الناظم هنا أو مثل تمثيل جلى أي ظهر، مثل تشبيه التمثيل في الوجه، في الوجه يعني وجه الشبه، حينئذ تكون عندنا هيئة منتزعة، هيئة منتزعة. وحاصله يعني حاصل المجاز المركب أنه يشبه إحدى صورتين منتزعتين من متعدد بأخرى، ثم يدعى أن صورة المشبه من جنس الصورة المشبه بها. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق شرط الاستعارة مبالغة، نعم، بكون الصورة التي هي مشبه أنها داخلة في جنس المشبه به. من أجل ماذا؟ من أجل أن نستعير اللفظ في الدال على المعنى الأصلي للدلالة على المعنى المشبه بالمعنى الأصلي، من أجل تحقيق معنى الاستعارة. ثم يدعى أن صورة المشبه من جنس الصورة المشبه بها. إذن عندنا أمران، أولا تشبيه صورة بصورة، صورة بصورة يعني أمر منتزع بأمر منتزع، شيء مركب من حيث المعنى مأخوذ من عدة أمور بشيء مأخوذ من عدة أمور، أولا نقع التشبيه. ثم ندعي أن المشبه داخل في جنس المشبه به، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق شرط الاستعارة. فأولا يقع التشبيه ثم بعد ذلك تأتي الاستعارة، من غير تغيير لها بوجه من الوجوه، ومن غير التفات إلى حالة الصورة المشبهة من التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الصورة المركبة التي شبهت بالصورة الأولى التي يدل عليها اللفظ المركب قد تقتضي تغييرا في المركب، قد يكون المركب الذي دل على المعنى الأصلي مخاطبا به مفرد، والصورة التي أشبهته تكون مثنى أو جمع، أو يكون مذكرا والصورة المشبه بها مؤنثا. هنا لا يحصل التغيير، لماذا؟ لأنه سيأتي أن هذا هو حقيقة المثل، والأمثال عندهم لا تغير. حين الصيف ضيعت اللبن شبه مثل بمثل، أو شبه الصورة بصورة، حينئذ لو خاطبت رجلا لا تقول الصيف ضيعته وإنما ضيعت، مع كونه مذكرا. لماذا؟ لأنه مثل والأمثال لا تبدل ولا تغير، وهو استعارة تمثيلية، هو الذي معناه. حينئذ الصيف ضيعت اللبن هذا له مورد، له مورد، يعني القصة التي قيلت من أجله المرأة التي طلب الطلاق من زوجها داخله. إذا أشبه شيء صورة لهذا المعنى، زيد ضيع شيئا من أمر حياته، حينئذ إذا جاء يطلبه بعد فوات أوانه يقال له الصيف ضيعت اللبن، حينئذ أشبه الصورة صورة، واستخدم اللفظ الذي دل على الصورة الحقيقية المعنى الأصلي في الصورة التي هي مشبه بعد ادعاء دخول هذه الصورة في جنس الصورة السابقة، ويبقى اللفظ كما هو من غير تغيير ولا تبديل. وهذا مراده من غير تغيير لها بوجه من الوجوه، فنستعمل اللفظ المركب كما هو لو كان في الأصل مخاطبا به المفرد المذكر، ثم شبهنا به ما يخاطب به المفرد المؤنثة لا نبدل ونغير، لأن لو بدلنا وغيرنا خرج عن كونه مجازا. نحن نقول استعمال اللفظ كما هو في غير ما دل عليه، وهذا لا يتحقق إلا ببقاء اللفظ على حقيقته. إذن من غير تغيير لها بوجه من الوجوه، ومن غير التفات إلى حالة الصورة المشبهة من التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بل يبقى على حالها. وذلك كما يقال للمتردد، وذلك كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا مثل مشهور، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا في المثل الحسي، يريد أن يذهب ويأتي، يذهب إلى الدرس أو لا يذهب، يقدم رجل ويؤخر أخرى، مو موجود اليوم قد إلى آخره. حينئذ نقول هذا في الأمر الحسي. لو أشبهه أمر معنوي، يتزوج أو لا يتزوج، ها يصلح أن نقول أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى أو لا؟ نعم، مع كونه ماذا قيل في الشيء الحسي له معنى حسي، تقدم رجلا وتؤخر أخرى في الذي يتردد في الذهاب وعدمه، ذهاب المشي، وهذا عنده أمر يقدم عليه أو لا، لا يتعلق بالذهاب وغيره، هل يقدم على الزواج أو لا؟ حينئذ يقال له أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، مثال أظن ما ينسى هذا. وذلك كما يقال لمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإنه شبه صورة تردده في ذلك الأمر بصورة من قام ليذهب، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا حسا، وتارة لا يريده فيؤخر أخرى، فكل من تردد في أمر يصح أن يقال له أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. لو وجدت مجموعة طلاب وترددوا في أمر قلت لهم أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ولا تقول أراكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى، لا، لماذا؟ لأنه ضرب مضرب المثل، والأمثال لا تبدل ولا تغير. حينئذ حصل تشبيه صورة، وهي تردد يقدم أو لا يقدم، هذا شيء منتزع مركب، بصورة أخرى وهي التردد في الذهاب، يذهب أو لا يذهب، واستعير اللفظ بعينه. ثم المخاطب الذي هو المشبه لو اقتضى تغييرا لللفظ المركب لا يغير، فيبقى على حاله. فاستعمل في الصورة الأولى، يعني صورة من تردد في الأمر، فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية، استعمل في الصورة الأولى المشبه التي تردد في أمر ما الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية المشبه به، فاللفظ هو عينه، استعمل في الدلالة على الصورة الأولى بادعاء دخول الأولى في جنس الأخرى للمبالغة بالتشبيه من أجل تحصيل الاستعارة. والتجوز هنا كيف حصل التجوز؟ إنما هو في مجموع ذلك اللفظ المركب، يعني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، كل اللفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له، وإنما استعمل في معنى آخر، هذا باعتبار المركب. لكن باعتبار المفردات هل هي مجاز؟ لا، الأصل أنها ليست مجاز، قد تكون مجازا لكن في مثل هذا التركيب ليست مجازا. والتجوز إنما هو في مجموع ذلك اللفظ المركب لا في شيء من مفرداته، فهي باقية على حالها قبل التجوز من كونها حقيقة أو مجازا، يعني إن انتقل من لفظ مركب وهو مجاز في الدلالة على معنى على صورة وشبه به صورة أخرى، حينئذ يعتبر اللفظ كما هو، كما أنه استعمل في الدلالة على الصورة الأولى من حيث التركيب وهو مجاز من حيث المفردات، كذلك استعمل في المشبه من حيث التركيب ومن حيث المفردات يكون مجازا، إذن لا يبدل ولا يغير. إن كان في الصورة الأولى المفردات حقائق فهي كذلك في الصورة الثانية، والعكس بالعكس، إن كان مجازا فكذلك مجازا. فلم يكن فيه تقدم وتؤخر استعارة تبعية، ولا في رجلا استعارة أصلية. فوجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور، منتزع من عدة أمور. ويسمى هذا المجاز بالتمثيل، سمى هذا المجاز المجاز المركب بالتمثيل مطلقا، يعني دون قيد، هكذا يقال هذا تمثيل، هذا تمثيل، أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة. وبعضهم يعبر بهذا تمثيل على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة، لأن وجه الدعاء أو ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، هذا هو وجه الاستعارة، هذا هو وجه الاستعارة. ويمتاز عن التشبيه بأنه يقال له تشبيه تمثيل بالإضافة، تشبيه تمثيل بالإضافة، أو تشبيه تمثيلي بالتوصيف، يعني يعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا، فيقال فيه تمثيل وتشبيه تمثيل وتشبيه تمثيلي بالتوصيف، يعني صفة وموصوفية. وسمي التمثيل على سبيل الاستعارة كذلك. هذه أربعة أسماء: تمثيل هكذا مطلقا، ها، تشبيه تمثيل، تشبيه تمثيلي، تمثيل على سبيل الاستعارة. وإنما سمي تمثيلا لكون وجهه منتزعا من متعدد، وقيل لكونه على سبيل الاستعارة لأنه قد ذكر فيه المشبه به وأريد المشبه كما هو شأن الاستعارة، وكذلك من جهة الدعاء أن المشبه داخل في جنس المشبه به. قال التفتزاني: وها هنا بحث، وهو أن المجاز المركب كما يكون استعارة فقد يكون غير استعارة. هذا فيه رد على تخصيص الناظم كأصله بما خص المجاز المركب بأنه استعارة تمثيلية، كأنه يقال المجاز المركب لا يكون إلا استعارة تمثيلية، والواقع خلاف ذلك، بل قد يكون استعارة وقد يكون غير استعارة. قال: وها هنا بحث، وهو أن المجاز المركب كما يكون استعارة فقد يكون غير استعارة. وتحقيق ذلك أن الواضع كما وضع المفردات لمعانيها الإفرادية بحسب الشخص تشخيص، يعني كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع. واضح من هذا وضع المفردات ووضع النوع. الوضع للمفردات قد يكون من حيث التشخيص، وضع كلمة السماء لمعناه، كلمة زيد لمعناه، قام لمعناه، إلى لمعناه، إلى آخره. وقد يكون بالنوع كاسم الفاعل على زينة فاعل، والنسبة فعلي، إلى آخره، المضاف المضاف إليه، غلام زيد، إضافة الأول للثاني، هذا تشخيص لكنه نوعي. وأما التركيب الذي هو الجملة الاسمية والفعلية فهذا لا يكون إلا نوعيا، لا يكون إلا نوعيا. مثلا هيئة التركيب في نحو زيد قائم، هذا مثال التفتزاني. هيئة التركيب في نحو زيد قائم موضوعة للإخبار بالإثبات، يعني إثبات القيام لزيد، وهو جملة اسمية، جملة اسمية. فإذا استعمل ذلك المركب الذي هو زيد قائم في غير ما وضع له، إذا استعمل زيد قائم أو قام زيد أو كل جملة اسمية أو فعلية، إذا استعمل في غير الموضوع له المعنى الذي وضع له، حينئذ لابد من علاقة كذلك، لأنه لا يصح الاستعمال إلا مع مراعاة العلاقة التي هي بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، لابد أن يكون بينهما مناسبة، حينئذ لابد من علاقة، وهذه العلاقة إما مشابهة أو لا. فكما أن المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له لابد من علاقة، والعلاقة محصورة في نوعين: إما مشابهة أو لا، إن كانت مشابهة فهي استعارة، أو لا فهي المجاز المرسل. كذلك اللفظ المركب إذا استعمل في غير معناه لابد من علاقة، والعلاقة إما المشابهة أو لا، فإن كانت المشابهة فهي استعارة تمثيلية، وإن لم تكن مشابهة فحينئذ هذا الذي استدركه تفتزان على صاحب التلخيص. إذن عندنا مجاز مركب لا يسمى استعارة لأنه استعمل في غير ما وضع له لا لمشابهة، فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين، المعنى الأصلي والمعنى الثاني. فإن كانت العلاقة المشابهة فاستعارة، وإلا فغير استعارة، غير استعارة. ومثل لي غير الاستعارة بقوله الذي مر معنا في إسناد الخبري: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. فإن المركب موضوع للإخبار، والغرض منه هنا إظهار التحزن والتحسن، أي فهو مجاز مرسل. فهذا المثال هنا للمجاز المرسل، وهو مجاز مركب مرسل. إذن المجاز المرسل على كلام التفتزاني لا يختص بالمفردات، بل قد يدخل المركبات، وعلاقته السببية لأنه ذكر المسبب وأراد السبب، إذ التحزن سبب للإخبار. ثم قال: فحصر المركب في الاستعارة وتعريفه بما ذكر عدول عن الصواب، عدول عن الصواب، لأنه غير جامع لخروج مجازات مركبة ليست علاقتها التشبيه، ليست علاقتها التشبيه. مركب المجاز ما تحصل في نسبة، يعني ما تقدم وثبت الكلام عليه في نسبة، يعني في الإسناد الخبر معلوم أن النسبة ما هي؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الذي سبق معنا في أول الكتاب. أو للتنويع النوع الثاني من المجاز المركب مثل تمثيل جلا، جلا بمعنى ظهر، يعني جلا وظهر، مثل تشبيه التمثيل في ماذا؟ في وجه الشبه، في كونه صورة أو هيئة منتزعة من أمور متعددة، وهذا الذي يسمى استعارة تمثيلية. وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى ولا ينكب. وإن أتى استعارة، استعارة شرابه مفعول به مقدم، ومركب هذا فاعل، فاعل أتى. وإن أتى مركب استعارة فمثلا يدعى، يعني الاستعارة التمثيلية تسمى، تسمى مثلا، الأمثال المعروفة تسمى مثلا محركة بفتحتين، أي إن أتى مركب على سبيل الاستعارة لا على سبيل التشبيه ولا في معناه الأصلي، فكما يسمى استعارة تمثيلية يسمى مثلا أيضا. فمثلا يدعى، فهذه واقع في جواب الشرط. إن أتى مدخولها يدعى، نعم أحسن، مدخولها يدعى، فيدعى مثلا، فيدعى يعني يسمى مثلا، يسمى مثلا. ومثلا شرابه مفعول ثاني، والمفعول الأول نائب فاعل، أحسنت، لأن يدعى أي يسمى، ويسمى يتعدى إلى مفعوليه، قد يتعدى إلى الثاني بحرف جر، سميت ولدي بزيد، يصح هذا، سميت ولدي زيدا، صح؟ يصح؟ نعم يصح، سميت ابني زيدا، ابني هذا مفعول أول، وزيدا هذا مفعول ثاني، سميت ابني بزيد، صح، فيتعدى إليه بالباء، وجهاني. إذن يسمى استعارة تمثيلية، فكما أنه يسمى استعارة تمثيلية يسمى مثلا أيضا، كما قال: فمثلا يدعى. ومثل بفتحتين، وهو كلام شبه مضربه بمورده، مورده المراد به ما نشأ الكلام لأجله، يعني القصة التي ورد عليها المثل، كما نقول سبب الحديث، سبب نزول الآية إلى آخره، هذا مثله. فالسبب الذي من أجله قيل هذا المثل أو هذا الكلام يسمى موردا، الصورة التي أشبهت هذه الصورة تسمى مضربا. حينئذ عندنا مضرب للمثل وعندنا مورد، مضرب ومورد. ومثل بفتحتين وهو كلام شبه مضربه بمورده، مضرب المثل بمورده. وشرط هذه التسمية ولم ينص عليها المصنف، لابد من قيدها تقييدها، شرط هذه التسمية فشو الاستعمال في الاستعارة دون التشبيه، فشو الاستعمال في الاستعارة دون التشبيه. ولذلك عبارته تفتزاني مع الشرح الأصل: ومتى فشى استعماله، أي المجاز المركب كذلك، أي على سبيل الاستعارة سمي مثلا، يعني لا على سبيل التشبيه ولا في معناه الأصل، وإنما على سبيل الاستعارة، متى فشى وانتشر وذاع استعمال هذا اللفظ في المعنى، حينئذ سمي مثلا، مثل الأمثال المشهورة كالمثل الذي ذكرناه. ولا ينكب، هذا تفريع على محذوف، أي بعد قوله فمثلا يدعى، حينئذ لا ينكب يعني لا يغير، لما استعملت الاستعارة التمثيلية استعمال الأمثال فصارت مثلا، حينئذ لا يغير ولا يبدل. لماذا؟ لأن هذا شأن الأمثال، شأن الأمثال فلا تبدل ولا تغير. ولذلك قال ولا ينكب تفريع على محذوف بعد قوله فمثلا يدعى، أي فلا يغير عما كان عليه، لأن الأمثال لا تغير عما كانت عليه حال موردها، يعني السبب الذي من أجله قيلت. يقال نكب عنه عدل وتنحى، وتنكب الطريق المعوج تجنبه، يعني لا يجنب ولا يتنحى لفظه بل يبقى على ما هو عليه. إذن قوله ولا ينكب أي لا يحول اللفظ الدال على المشبه لوجوب بقاء الاستعارة على الهيئة التي يستحقها المشبه به، إذ تغييره عما ورد عليه ممتنع استعمالا، من حيث الاستعمال هو ممتنع لكونه تمثيلا نشأ استعماله على سبيل الاستعارة، والأمثال لا تغير لأن الاستعارة يجب أن يكون لفظ المشبه به فيها هو المستعمل في المشبه، لفظ المشبه به فيها هو المستعمل في المشبه. فلو غير المثل لما كان لفظ المشبه به، يعني تغير وبدل، فلا يكون استعارة فلا يكون مثلا. فلو حصل تغيير بأن قدم وأخر حينئذ قد الأصل في الاستعارة أن يدعى أن المشبه من جنس المشبه به ثم يستعمل لفظ المشبه به في المشبه، لو بدل وغير خرج عن كون استعارة، وإذا خرج عن كون استعارة خرج عن كونه مثلا، ونحن نريد أن يكون مثلا. ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها تذكيرا وإفرادا وفروعهما، بل إنما ينظر في مواردها، يعني الصورة التي ورد عليها، إن خوطب في أول أمر مؤنث مفرد بقي على حاله، وإن خاطبت به من خاطبته. كما يقال للرجل الطالب شيئا ضيعه قبل ذلك، ها الصيف ضيعت اللبن، أو في الصيف كما في بعض الروايات في الصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب، لأنه في الأصل لامرأة، فيلتزم لو خطب به امرأتان ولو خطب به مذكر أو جمع أيا كان. واضح هذا؟ تنبيه، قد علمت أن الكلام في التمثيل حقيقة في نفسه باعتبار مفرداته، هذا فيما سبق، كلام في التمثيل حقيقة في نفسه باعتبار مفرداته، ولكنه جعل مثلا لغيره، فالاستعارة واقعة في مجموعه، فهو يخالف مجاز الإفراد من حيث إن التجوز فيه يقع في الكلمة المفردة. إذن المجاز المفرد يخالف المجاز المركب يخالف المجاز المفرد. لماذا؟ لأن المفردات في المجاز المركب الأصل أنها مستعملة في حقائقها، بخلاف المجاز الإفرادي فإنه متعلق بالكلمة ولا يتحقق المجاز في الكلمة إلا باستعماله في غير ما وضعت له. إذن فرق بين المجاز المركب والمجاز الإفرادي، لأن المفردات في المجاز المركب مستعملة في حقائقها، والكلمات التي هي المجاز المفرد مستعملة في غير حقيقتها. إذن ثم فرق بين النوعين. ويخالف المجاز المركب المجاز العقلي المسمى بالمجاز المركب أيضا، الذي أشار إليه بقوله ما تحصل في نسبة، هذا فيما سبق. ما الفرق بين هذا المجاز المركب وبين المجاز الذي مر معنا في الإسناد الخبري؟ ويخالف المجاز العقلي المسمى بالمجاز المركب أيضا، فإن التجوز يقع فيه في الإسناد، تجوز إنما يقع فيه في الإسناد في النسبة. وأما التمثيل فالمفردات فيه حقائق، وكذلك ما فيها من إسناد بعضها لبعض، والتجوز إنما هو في مجموعها، في مجموعها. وصح اعتبار كون مجموعه مجازا مع كون مفرداته حقيقة بملاحظة الإرادة للإفادة، لأنه إذا قيل بأنه إذا روعي الإسناد حقيقي والمفردات حقيقة، إذن كيف اعتبرناه مجازا؟ هل المراد الإرادة أم الإفادة؟ إن قلنا بالإفادة فهو حقيقة ليس بمجاز، وإن علينا الإرادة إرادة المتكلم الذي حصل التشبيه أولا ثم الادعاء، حينئذ صار مجازا، لأنه أراد استعمال ذاك اللفظ المركب في غير المعنى الذي وضع له أصالته، باعتبار هذه الإرادة هو مجاز. وإلا المفردات حقيقة والإسناد فيه حقيقة، حينئذ الصيف ضيعت لبنا، لبنا الصيف أنت، كل مسند على حقيقته. ليس عندنا إسناد شيء إلى غير ما هو له في الظاهر، فالإسناد كما هو حقيقي. وكذلك الألفاظ، اللبن هو اللبن، وأنت أنت، والصيف المراد به الصيف، حينئذ المفردات ومستعملة في حق. أين المجاز؟ المجاز في الإرادة. وأما إفادة اللفظ فهي من جهة الإسناد وهي حقيقية، ومن جهة المفردات فهي حقيقية. واضح هذا؟ جميل. وصح اعتبار كونه مجاز، كون مجموعه مجازا، مع كون مفرداته حقيقة بملاحظة الإرادة للإفادة. لأن قولك فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى معناه المقصود بالإفادة حقيقي، لكنه ليس بمراد يعني للمتكلم، وإنما المراد ما يماثله من التردد، يعني استعمل هذا اللفظ في غير معناه الذي وضع له، واللفظ لما استعمله في المعنى المتردد فيه الذي هو الصورة الثانية بقي اللفظ في الدلالة على الحقيقة، وبقي الإسناد في الدلالة على الحقيقة. وإنما الذي تغير هو إرادة المتكلم، إرادة المتكلم. ولهذا سمي التمثيل مطلقا، والتمثيل على سبيل الاستعارة أي طريقها، ولم يسمى استعارة هكذا فقط. لماذا؟ لأن الاستعارة فيها استعمال اللفظ غير موضع له، وهنا اللفظ كما هو لم يبدل ولم يغير. ولم يسمى استعارة لما في اللفظ، لفظ الاستعارة من إيهام التجوز في المفردات. واضح هذا؟ وإن أتى استعارة مركب فمثلا يدعى، أي يسمى مثلا، ولا ينكب يعني لا يتغير عما كان عليه موردها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تغيير الإعراب. فصل أي هذا كلام فاصل أو مفصول على ما سبق. في تغيير، تغيير هذا مصدر، وهنا المراد به من إطلاق المصدر وإرادة أثره، إرادة أثره. والإعراب كذلك مصدر، والمراد به هنا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. في تغيير الإعراب قلنا المراد بالمصدر هنا أثره. الكلمة كما توصف، الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي، كذلك توصف به لنقلها عن إعرابها الأصلي. كلمة كما أنها توصف بالمجاز إذا نقلت في الدلالة، من الدلالة على معناها الأصلي إلى المعنى المجازي، حينئذ إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع استعملت ماذا؟ نقلت اللفظ الأسد من الدلالة على الحيوان المفترس إلى معنى آخر وهو معنى مجازي، حينئذ نقلت اللفظ من الدلالة على معنى إلى معنى آخر هو مجاز. كذلك إذا نقل إعراب الكلمة من إعراب من نوع كضم إلى خفض، أو من خفض إلى نصب نحو ذلك، هذا النقل وهذا التغيير يسمى ماذا؟ يسمى مجازا، لكن بشرطه الآتي. إذن كذلك توصف به يعني بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي على سبيل الاشتراك والتشابه. والمقصود في فن البيان هو المجاز بالمعنى الأول، يعني الذي إذا أطلق المجاز المراد به ماذا؟ اللفظ المستعمل في غير المعنى، يعني نقل الكلمة من الدلالة من معنى إلى معنى. وأما الإعراب هذا تسميته مجاز من باب التوسع، بل أنكر بعضهم أن يكون مجازا، أن يكون مجازا. إذن المقصود في فن البيان هو المجاز بالمعنى الأول، يعني نقل الكلمة عن معناها الأصلي. لكنهم قد أطلقوه على هذا النوع أيضا، وهو نقل الكلمة من إعراب إلى إعراب آخر، من إعراب إلى إعراب آخر، فاقتدى الناظم كأصله بهم فذكره. وإلا الأصل أنه في تسميته مجازا فيه خلاف، ليس كسابقه، ليس كسابق. ليس كل ما ادعي فيه أنه مجاز متفق عليه عند البيانية، ثم ما هو متفق عليه وثم ما هو مختلف فيه. فقال رحمه الله تعالى: فصل في تغيير الإعراب. وتغيير هذا مصدر، فهو من إطلاق المصدر وإرادة أثره، وهو التغير، وهو لأن التغيير فعل الفاعل، والمراد به هنا أثر فعل الفاعل، يعني الشيء الذي حصل نتيجة التغيير، وهو المغير، كونك تغير الكلمة من خفض إلى نصب حينئذ نقول هذا التغيير، كون النصب يتعلق بالكلمة بعد التغيير نقول هذا هو المغير. والمراد هنا ما يترتب على هذا التغير، وهو الحكم الذي ينشأ عنه، وهو تسمية الكلمة المغير إعرابها مجاز. تسمية الكلمة المغير إعرابها مجاز. قال رحمه الله تعالى: ومنه ما إعرابه تغير بحذف لفظ أو زيادة ترى. ومنه أي بعضه، من هنا للتبعير، والضمير هنا يعود إلى لماذا؟ إلى المجاز، لأننا لازلنا نتحدث عن النوع الثاني وهو المجاز. ومنه أي من المجاز، ما أي لفظ، ومنه أي ومن جملة ما يطلق عليه أنه مجاز. ما أي لفظ، فما اسمه موصول بمعنى الذي. منه ما إعرابه تغير. إعرابه إيش إعرابه؟ ها إعرابه ما إعرابه؟ إعرابه إذا كنت كوفيا لا بأس، تقول ما تغير إعرابه، فاعل تقدم على قول تغير على مذهب الكوفيين يجوز، وعلى مذهب البصريين مبتدا، إذا تقدم الفاعل على فعله عند البصريين امتنع كونه فاعلا وانتقل إلى الابتداء كونه مبتدا، هذا عند البصريين، جماهير البصريين على هذا. وعند الكوفيين إذا تقدم الفاعل على فعله يجوز أن يعرب بالوجهين، فتقول زيد قام، الأصل قام زيدا، فقدمت زيد على قام، زيد قام. عند الكوفيين يجوز أن تقول زيد فاعل لقام متقدم عليه، وقام فعل ماضي وليس فيه فعل وليس فيه ضمير مستتر. ويجوز وجه آخر، زيد مبتدأ وقام فعل وفاعل وجملة خبر عند الكوفيين. وأما عند البصريين قولا واحدا، زيد قام، زيد مبتدأ وقام فعل وفاعل ضمير مستتر. وإذا كان زيد في الأصل فاعلا لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه، لأنه يلتبس بالمبتدأ، حينئذ إذا التبس بالمبتدأ يتردد بين كون الجملة اسمية أو فعلية، وفرق بين الجملتين، ولذلك عندهم لا يجوز تقديمه لأنه يوقع في اللبس والإهام، وهو كذلك. إذن إعرابه مبتدأ. تغير، الألف هذه للإطلاق، تغير هو أي الإعراب كذلك. ها صحيح، الضمير يعود في تغير إلى أي شيء، إلى ما أو إعراب؟ إلى إعراب. طيب وما هذا اسم موصول؟ لابد من عائد، أين عائده؟ إعرابه، ضمير في إعراب. نعم سن تبهوا. إذن ومنه أي بعضه، ما أي لفظ أو كلمة، إعرابه تغير. إعرابه مبتدأ وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، وهو العائد إلى ما، لأنه لابد من جملة الصلة أن تشتمل على رابط، على عائد يربط الموصول بصلته بالجملة، وإعرابه الضمير هو العائد. تغير هو أي الإعراب، والجملة من الفعل والفاعل مستتر في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. طيب ومنه ما، شعر ما مبتدا، خبره منه ضمير او الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، احسنتم، بحذف، لا تطبيق اليوم، بحذف متغير بقوله، متعلق بقوله تغير. تغير باي شيء، ما سببه؟ بسبب حذف. ولك ان تقول وذلك بحذف، يجوز أو لا؟ يجوز الفصل، حينئذ تجعل وذلك أي الإعراب المتغير بسبب حذف، فيكون قول بحذف جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، وذلك بحذف، لكن عدم التقدير هنا أولى، فيكون بحذف متعلق بقوله تغير، بحذف لفظ مضاف مضاف إليه، والباء هنا سببية، أو للتنويع زيادة، يعني زيادة لفظ، والتنوين هنا عوض عن عن مضاف إليه عن كلمة زيادة، يعني زيادة حذف، زيادة لفظ ترى يعني تعلم، أو ترى البصرية، رأى البصرية أو رأى العلمية. إذن ومنهما أي لفظ، والمراد به كلمة. إعرابه تغير يعني من نوع إلى نوع آخر، من رفع إلى نصب، أو من نصب إلى رفع، أو من خفض إلى رفع إلى آخره. تغير الألف هذه للإطلاق، فاعل ضمير يعود على إعرابه، أي تغير إعرابه بسبب حذف لفظ، بسبب حذف لفظ أو للتنويع زيادة لفظ. ومعنى تغير إعرابه أو إعرابه أنه كان يستحق إعرابا ثم عدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب آخر، أنه كان يستحق إعرابا ثم عدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب آخر لوجود أحد السببين، إما لحذف لفظ أو زيادة لفظ. لولا الحذف والزيادة لكان يستحق إعرابا، لكنه لم يعطى هذا الإعراب لوجود الحذف أو الزيادة. إذن مراد تغير إعرابه هنا أنه كان يستحق إعرابا ثم عدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب آخر بسبب أحد الأمرين المذكورين، وهما الحذف والزيادة، حذف والزيادة. وعليه نقول المجاز هنا، وإن توسعنا في تسميته مجازا، هنا كل كلمة كما عرفها به الحلية، كل كلمة تغير إعرابها بحذف لفظ أو زيادته، كل كلمة، هذا أشبه بالضابط من الحادي. فالوصف هنا بالمجاز هل هو للإعراب أو للكلمة؟ لا، في الباب الذي يحتمل أنه يكون وصف، أن يكون وصف للإعراب، ويحتمل أنه وصف للكلمة، وقيل بهذا وذاك، لكن الصحيح أنه وصف للكلمة. المجاز كله حقيقته وما أطلق من باب التوسع إنما هو وصف للألفاظ. لماذا نقول هذا؟ لأننا نقسم الكلام إلى قسمين. ما حد الكلام؟ اللفظ المفيد. إذن المجاز لابد أن يكون لفظا مفيدا لأنه نوع للكلام، فلابد من أخذ الكلام جنسا في حده. حينئذ إذا لم يكن لفظا خرج عن كونه كلاما، وخرج عن كونه قسما للكلام. فلذلك كل وصف بالمجاز أو الحقيقة فهو وصف لللفظ، سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا. حينئذ نقول نشترط هذا، لماذا؟ لكون الوصف هنا متعلقا به نوع من أنواع الكلام، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان لفظا. حينئذ الأصح أن يقال كل كلمة. فقوله ومنهما أي كلمة أو لفظ تغير إعرابها بحذف لفظ أو زيادة. مثال الحذف قوله تعالى، مثال المشهور، واسأل القرية، هم يمثلون بقوله وجاء ربك، لكن نحن نقول هذا باطل. ولو قلنا بالمجاز بوجوده في القرآن واللغة على الصحيح، إلا أن آيات الصفات لا يدخلها المجاز ألبتة، والقول بدخول المجاز في آيات الصفات قول باطل ومحدث، وهو بدعة وليس من قبيل الاجتهاد، وهذا محل وفاق، محل وفاق. لماذا؟ لإجماع السلف على أن المراد بآيات الصفات حقائقها. ثانيا، لإجماع المجازيين بأنه لا يحمل اللفظ على معناه الثانوي إلا بوجود قرينة، ولا توجد قرينة عندنا هنا. وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، حيثما استحال الأصل يعني الحقيقة، وهنا لا يستحيل، وجاء ربك لا يستحيل أن يحمل على معناه الحقيقي والمجيء، بل يداه موصوطتان لا يستحيل أن يحمل على اليدين الحقيقيتين فتضاف إلى الرب جل وعلا، وإنما جاءت القرينة العقلية لفساد عقولهم، لأنهم تخيلوا أوهاما بأن ظاهر النصوص هو التشبيه والتمثيل، وهذا باطل. حينئذ القول برد المجاز لرد بدعة المعتزلة والأشاعرة وغيرهم هذا فيه ضعف، فيه ضعف. لماذا؟ لأن القول بالمجاز فرع لا أصل، هو أولا فهم بل يداه، لم يفهم إلا هذه اليد. قل لا، أولا قبل أن تصرف فهمك لهذه اليد هي هذه اليد، نقول هذا باطل، هذا فهم باطل، لأنك تقول بل يداه مبسوطتان وتضع بجوارها القاعدة الكلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أن لك سمع ولك بصر، وأردف هذه الآية بجزئها الأول ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع، إذن له سمع ليس كسمع البشر، وله بصر ليس كبصر البشر. إذن ليس عندنا شبهة، أمر واضح جدا، ولا نحتاج إلى أن نرد المجاز من أجل أن ندفع بدعة المبتدعة. فأولا يثبتون أن آيات الصفات تفيد التشبيه والتمثيل، ثم يقول لا بد من تخريجها على وجه عربي صحيح، وهو أنه أريد اللفظ، أطلق اللفظ وأريد به النعمة أو اليد نحو ذلك، أو القوة، اليد تطلق ويراد بها القوة، تطلق ويراد بها النعمة. إذن بل يداه أي نعمتاه، بل يداه أي قوتاه. حينئذ صرفوا اللفظ عن دلالته الحقيقية إلى معنى مجازي، لكننا نقول بدون قرينة، أين قرينة؟ مع المخالفة للإجماع، هذا التسليم فقط، يعني إذا ناقشناه في المجاز نأتي به قضية القرينة، وإلا الأصل أنه إجماع، أنه إجماع. إذن واسأل القرية. فالمعنى أو المعني بذلك من؟ أهلها. واسأل القرية أي أهل القرية. حينئذ ليس المراد القرية البنيان، هي جامدة لا تسأل، بدليل واسأل، واسأل. حينئذ السؤال هنا موجه للقرية، فدل على أن المراد بالقرية أهلها، هذا المقطوع به. فالمعني بذلك أهلها، للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية. وإن كان الله تعالى قادرا على إنطاق الجدران أيضا كما قال بعضهم، قال لا وسأل القرية حقيقة لأنه خطب به يعقوب عليه السلام والله قادر على كذا، قل أثبت هذا وعلى عيني والرأس، أما مجرد خيالات قل هذا ليس بواردة. فمثل هذه كرامات أو الآيات أو المعجزات لابد من نقلها، وأما التجويز العقلي يجوز أن يكون أراد الله كذا كذا، قل هذا يحتاج إلى إثبات. على كل المراد هنا بالقرية أهل قرية بدليل قوله وسأل. فأصله الجر، لماذا؟ قرية بالنصب، أصله الجر، لماذا؟ لأن أصله مضاف إليه والمضاف إليه مجرور، والأصل واسأل أهل القرية. وإن كان لفظ القرية يطلق ويراد به الأهل معا، ولذلك جاء النص إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فدل على أن القرية قد يراد بها الجدر البنيان، يعني بنيان فقط دون أهلها. حينئذ لا بأس أن يحمل هذا القول على المجاز، ويحتمل أنه استعارة كما سيأتي. إذن فأصله قرية، أصله الجر لأنه مضاف إليه، فتغير إلى النصب بسبب حذف المضاف وإقامته مقامه. وأصل التركيب واسأل أهل القرية، حصل مجاز بالحذف، حينئذ حذف المضاف صار واسأل القرية، فأقيم المضاف إليه قرية مقام أهله، فانتصب انتصابه، إذن تغير، هذا مجاز، فصارت القرية في الأصل هي مجرورة لكنها صارت منصوبة، صارت منصوبة. هذا إذا لم تجعل القرية مجازا عن أهلها، وإن جعلت مجازا عنهم لم يكن من هذا القبيل، يعني استعارة، يعني يكون من قبيل الاستعارة. إذن واسأل القرية، نقول هذا مثال للمجاز المتغير إعرابه، أو اللفظ أو الكلمة المتغير إعرابها بالحذف. ومثال الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، هذا الأصل، ليس كمثله، الأصل ليس مثله شيء، فزيدت الكاف هنا، وهذا فيه كلام طويل في الآية، لكن أصح الأقوال أن الكاف هنا زائدة، أن الكاف هنا زائدة، لأن المقصود ما هو من الآية؟ هل هو نفي مثل المثل أو نفي المثل؟ ليس كمثله، لأن الكاف إذا كانت للتشبيه حينئذ يعبر عنها بلفظ مثل، كأنه قال ليس مثل مثله شيء، وهذا يحتمل له وجه، له وجه، ولذلك حملها على ذلك الزمخشري. ليس مثل مثله. حينئذ ليس المراد من النص نفي مثل المثل فيقتضي إثبات المثل لله عز وجل. حينئذ قالوا بأن الكاف زائدة، لأن الكاف زائدة، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى، لا نفي أن يكون مثل مثله، فالأصل فيه النصب لأنه خبر ليس، فتغير إلى الجر بالكاف الزائدة، كاف الزائدة ليس كمثله، الأصل ليس مثله، فتغير من النصب إلى الخفض. قال التفتزاني: وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع أعني المجاز هو الإعراب، هو الإعراب يعني لا الكلمة، النصب ليس مثله، ليس كمثله، الجر هو الذي دخله المجاز. هل هذا المراد؟ قال هنا: ظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع أعني المجاز هو الإعراب، وهذا ظاهر في الحذف كالنصب في القرية، هذا ظاهر في الحذف كالنصب في القرية. لماذا؟ لأنه قد نقل عن محله أعني المضاف، نقل عن محله أعني المضاف يعني المضاف إليه، صار كأنه كلمة مستقلة، كأنه فك التركيب عن الإضافة. وفرق بين أن تكون الكلمة المفردة في ضمن مضاف وبين أن تكون في قبل الإضافة، ثم فرق بينهما. غلام هذا مطلق له معنى، غلام زيد له معنى آخر، هنا مقيد وهنا مطلق، فرق بين المعنيين. وأما في المجاز بالزيادة فلا يتحقق ذلك الانتقال فيه، وقد صرح بأن الجر في ليس كمثله شيء مجاز، ليس كمثله مجاز. فالمجاز في هذا النوع عبارة عن نقل حركة عن موضعها إلى موضع آخر، كما في مثال القرية، عبارة عن ماذا؟ نقل حركة عن موضعها إلى موضع آخر كما في مثال القرية. وأما ما تغير إعرابه بسبب زيادة كلمة من غير نقل حركة، يعني حركة أخرى إليه، فلا، يعني لا يظهر أنه نوع مجاز وهو ممنوع. لماذا؟ لأن النقل أعم من نقل حركة من موضع إلى آخر، ومن نقل حركة موضع إلى أخرى، وآية نفي المماثلة من القبيل الثاني، بمعنى أنه في قوله واسأل قريتها كانت القرية مضافا إليه، مضافة إليه، ثم صارت كلمة مستقلة، فنقل المحل له أثر في جهة المعنى، فكأنه استعمل اللفظ في غير موضع له، ففيه ملابسة أو مقاربة إلى المجاز المشهور. وأما زيادة حرف هذا لم يخرجها عن كونه خبر ليس، ولذلك ليس كمثله، النصب مقدر هنا، حصل التغيير في ماذا؟ في اللفظ فقط. إذن ليس عندنا نقل من محل، من موضع إلى موضع، وإنما حركة إلى حركة، وهذا فرق بين النوعين. وقال في الإيضاح: فإن كان الحذف والزيادة، على كل الصحيح أن الوصف ليس للإعراب سواء هذا أو ذاك، وإنما الوصف للكلمة، وصف للكلمة. وقال في الإيضاح: فإن كان الحذف والزيادة لا يوجبان تغيير الإعراب، قد يحصل حذف ولا يتغير الإعراب كذلك، ورب ليل، وليل حذفت رب وبقي الجر، إذن حذف هنا أثر في الإعراب؟ لا. هل يسمى مجاز؟ لا، لا يسمى مجاز. لماذا؟ لكونه لم يحصل تغيير، وهنا قال: ومنهما إعرابه تغير، هذا لم يتغير إعرابه بل بقي على ما هو عليه. فبما رحمة تغير الإعراب؟ لم يتغير. زيدت كلمة لم يتغير. هل هو مجاز؟ الجواب لا. إذن ليس كل حذف يكون مجازا، وليس كل زيادة يكون مجازا، بل لا بد من تغيير الإعراب، لأنه قد تحذف الكلمة الاسم أو الحرف ولا يتغير الإعراب، وقد تزاد كلمة اسما أو حرفا ولا يتغير الإعراب. ولذلك قال في الإيضاح: فإن كان الحذف والزيادة لا يوجبان تغيير الإعراب كقوله تعالى: أو كصيب من السماء، هذا مر معنا، أصله كمثل ذوي صيب، أو كصيب، حذفت مثل وذوي، وبقي الإعراب كما هو عنه. إذن لا أثر للحذف هنا لدلالة، لأن الأصل كمثل ذوي صيب لدلالة ما قبله عليه، يعني الآية السابقة، وقوله فبما رحمة من الله، وقوله لأن لا يعلم، لا النافية هنا، لأن يعلم، لأن لا يعلم، زيدت لا وهي زائدة. هل أثرت في الإعراب؟ الجواب لا. هل هو مجاز؟ الجواب لا، فلا توصف الكلمة معه بالمجاز. هنا نص على أن الوصف للكلمة، وذلك لأن مدار هذا النوع من المجاز على أصل واحد، وهو أن تكسى الكلمة، تاب الكلمة، أن تكسى الكلمة حركة غير حركتها، لأجل بسبب، ولذلك قال بحذف، يعني بسبب حذف، لأجل حذف كلمة لا بد من معناها، أو لأجل إثبات كلمة مستغنى عنها استغناء واضحا. والشيخ عبد القاهر الجرجاني رجل كبير عندهم قد بالغ في النكير على من أطلق القول بإطلاق المجاز على الكلمة بالحذف والزيادة، يعني هذا النوع عنده لا يسمى مجازا. قاهر الجرجاني وهو من العمر في هذا الفن لا يرى أنه، بل بالغ الإنكار أن يسمى الحذف، يعني بقوله قريته وكذلك كمثله لا يسمى مجازا، لا يسمى مجازا. لكن لو نظرنا في المعنى مطابق للمجاز ما كان فيه تغيير كالمضاف إليه إلى المضاف، لا شك أنه استعمل في غير موضع له، حصل فيه استعمال لللفظ في غير موضع له، لأن دلالة الكلمة وهي مضافة أو مضاف إليه ليست كدلالتها فيما إذا أطلقت عن إضافة. فهنا الاستعمال وإطلاق اللفظ في معنى غير المعنى الذي كان في أصل التركيب واضح بين، وأما فيما إذا زيد ولم يتغير، لأن الحرف الزائد يبقى الإعراب في المحل، ما جاءنا من بشير، بشير فاعل كما هو، وإنما أثرت من هنا في اللفظ، زيادتها ليس فيه تغيير، ليس فيه تغيير، إلا إذا قيل بأنه استعمل من بشير في معنى غير مؤكد في معنى مؤكد، حينئذ له وجه من هذا القبيل. وقال السكاكي ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به، يعني لا يرى أن هذا النوع الحذف مجازا أنه مجازا، وإنما يكون ملحقا بالمجاز. هم ينصون على هذا، هم يقولون هذا أن المجاز هنا يطلق عليه، أو هذا المعنى يطلق عليه مجاز ولو قيل من باب التوسع، يعني يسمى مجازا مجازا، إلا ما نقل عن عبد القاهر الجرجاني أنكر ذلك، وأما ما عداه فإنهم يسلمون على أنه مجاز، لكن هل هو مجاز بالأصالة أو بالتوسع في العبارة؟ هذا المراد. قال السكاكي ورأيي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه، وهو اشتراكهما في التعدي عن الأصل إلى غير الأصل في مشابهة. وبسبب هذا لم نجعل للمجاز حدا شاملا له، والعهدة على السلف، يعني الذين لم يجعلوا حدا شاملا للنوعين المفرد والمركب، بل فصلوا بينهما وحدوا كل نوع على حدة، فجعلوا المجاز المفرد له حده المستقل، والمجاز المركب له نوعه المستقل. والظاهر أن تعريف المجاز هذا ذكره تفتزاني، نعم ذكره السبكي، والظاهر أن تعريف المجاز لا يتناول هذا النوع من المجاز، لأنه مستعمل في معناه الأصلي. وأما تقسيم المجاز إلى هذا النوع وغيره فمعناه أنه يطلق عليهما، كما يقال المستثنى متصل ومنقطع، ويعرف المستثنى ثم يقال المستثنى نوعان متصل ومنقطع، مع كون المنقطع لا يدخل في حد المستثنى، إذا أطلق المستثنى أريد به المتصل، ولكن بعد تعريف المستثنى يقال متصل ومنقطع، يعني هناك ما يطلق عليه أنه مستثنى ولو لم يدخل في الحد، كما أن المجاز الأصل استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع به ما وضع له، ثم بعد ذلك يطلق على هذين النوعين، ولا يلزم أن يكون الحذف والزيادة داخلة في الحد، والنتيجة أنه يطلق عليه أنه مجاز. واضح هذا؟ فصل في تغيير الإعراب. إذن ومنه ما إعرابه تغير، أي من المجاز كلمة تغيرت إعرابها بسبب حذف، بحذف لفظ أو زيادة أو للتنويع. زيادة، قلنا التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، أي زيادة لفظ. قوله ترى هذا نعت لي للزيادة، هو تكملة للبيت، تكملة لي للبيت. واستفاد منها المحاشي فائدة، وهي أن فيه إشارة إلى أن الزيادة التي تغير حكم الإعراب هي التي ترى، بخلاف التي يمكن تقديرها فلا عبرة بها. كأنه قال ماذا؟ أو زيادة ترى، يعني تكون معلومة بالنطق في اللفظ، وأما التي يمكن تقديرها فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. هذا كما يقال في نزع الخافض ونحوه. ثم قال الباب الثالث في الكناية، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.